الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم أنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. تقدم معنا أوائل شروط في البيع، باب الشروط في البيع، وذكرنا أن المعتبر منها ما كان في صلب العقد أو قبيله، وما كان في زمن الخيارين، وما أزم به بالعرف. هذا يعني لما أقول لك أنه هذا هو المعتبر، لأن يعني بعض الإخوة يقولون والشيخ يقول محل المعتبر منها صلب العقد، من أين جئت بهذه الزيادات؟ هذه خلاصة كلامهم، هذه خلاصة كلامهم، أنه المعتبر منها ما كان في هذه الأشياء، وسيأتيك إشارات لاحقة توضح هذا إن شاء الله تعالى. ذكرنا أن الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد، وما كان من مصلحة ما كان من مصلحة العقد، وذكرنا هذا الذي يكون من مصلحة العقد ذكرنا له شرطين اثنين، أن يكون في الصفة، أن تكون الصفة مباحة، وأن يمكن الوفاء بها، وتوقفنا على، والثالث شرط بائع النفع معلوما، هكذا أي اللي قبلها هذا قال وإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرط صفة فبان أعلى منها. يعني هذه الأشياء يا شباب هي مثل الاستثناءات على الأصل، هي مثل الاستثناءات على الأصل، بمعنى أنك لو أردت أن تجمع الكلام في المسألة كاملة هذه بشروطها وكل شيء، ممكن تشجر على هذا الشكل، تقول شرط صفة في المبيع، إما أن تكون الصفة محرمة أو مباحة، فإذا كانت الصفة محرمة فإنه لا يصح، وإذا كانت مباحة، إذا كان لا يمكن الوفاء بها كما قلنا في الديك مثلا لأجل الأذان فهذا لا يصح، إذا كان يمكن الوفاء بها بانت أعلى فهذا ليس في خيار كما قال هو، وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. طيب إذا لم توجد الصفة، إذا لم توجد الصفة فإذا أمكن الرد فإنه يخير بين الفسخ والرد، وشرحنا لكم الطريقة كيف النسبة وكذا. وإذا كان لا يمكن الرد فإنه يتعين الأرش. وأحب منك أنك تعتاد على هذا في يعني في المسائل، أنك تستطيع أنك بعدما تقرأ المسألة كاملة تحاول تتأمل فيها، تنظر ما الخلاصة، ما المستثنى، ما الشرط، ما القيد، تركز على هذه الأشياء ثم تفصلها إلى مشجر. المشجر ليس ديكور للمسائل، مشجرات ليست فقط ديكورات تزين مسائل، هي المشجرات لكي تساعدك على ضبط المسألة ومعرفة حدودها، وأن تكون مسألة قريبة من الذهن، صور المسألة، التقابل في المسألة بين صورة وصورة، كل هذا يكون قريبا من ذهنك، هذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى والثالث شرط بائع النفع معلوما في مبيع. الثالث من إيش؟ ها؟ من الشروط الصحيحة التي هي الشروط التي توافق مقتضى العقد كما قال لك هو في أولها لما قال منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، أي لم يخالفه. قال والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع. قبل أن ندخل لهذا التفصيل، شوفوا هذا التشجير، مقتضى العقد، مصلحة العقد، واشتراط نفع معلوم. اشتراط النفع المعلوم هذا هو اللي فيه التفصيل، شرط أو أكثر من شرط. ذينك ليس فيهما تفصيل، وإنما هو شيء واحد، كله صحيح. الذي أريد منك أن تنتبه له أن النوعين الأولين، نوع أن يكون مقتضى البيع أو ما كان من مصلحة العقد، متفق بين العلماء على صحتهما، يعني ما في خلاف بين العلماء على صحة اشتراط شيء من مقتضى العقد أو من مصلحة العقد. لكن محل الخلاف بين العلماء يبدأ من هذا الثالث. قال والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع. الشرط الأول أن يكون ذلك النفع إيش؟ معلوما، وخرج به النفع المجهول. بعتك السيارة على أن أستعملها، على أن تأذن لي باستعمالها، تأذن لك باستعمالها لمدة كم؟ نهاية الفصل حتى تتخرج إلى متى؟ طيب بعتك السيارة على أن تأذن لي أنا البائع باستعمالها إلى متى؟ فهذا غير معلوم، لابد أن يكون نفعه معلوما. وقال إيش؟ نفعا معلوما في مبيع. هذا الشرط الثاني، أن يكون النفع المعلوم إيش؟ في المبيع نفسه، في المبيع نفسه. أما إذا كان الشرط في خارج المبيع فإنه لا يدخل معنا هنا، لا يدخل معنا هنا. عبد الكريم، عبد الكريم، يونس باع عبد الكريم سيارته. طيب باع سيارته بشرط أن يأذن له باستعمالها لمدة شهر، يأذن لي أنا البائع حتى أتخرج لمدة شهر، فهذا نفع معلوم في المبيع نفسه. نفع معلوم في غير المبيع، بعته السيارة على أن يأذن لي بالسكنى في داره لمدة شهر. طيب فهذا معلوم لكن ليس في المبيع، فهذا كأنه اشتراط عقد في عقد آخر، اشتراط عقد في عقد آخر. قال غير وطئ ودواعيه، هذه تجعلها بين قوسين، هذه تجعلها بين قوسين. غير وطئ ودواعيه فهذه غير داخلة معنا، غير داخلة. لماذا يستثنون هذه؟ يستثنون هذه، هذا في بيع الإماء، فإذا باع أمة فإنه لا يصح أن يستثني البائع أن يطأها. لماذا؟ لأن الوطء ودواعيه المباشرة لا تجوز إلا بأحد شيئين، إما ملك اليمين وإما النكاح، وهذا إذا كان قد باعها فليس مالكا لها وليس عاقدا عليها عقد نكاح. قال نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، يعني البائع باع الدار ولكنه يريد أن يبقى فيها، ما يريد يستعجل في الخروج منها، يمكن ما في دار أخرى، أو يمكن مثلا في داخل الفصل الدراسي ما يريد يعني يصير عنده شيء يشغله انتقال من دار إلى دار، فلأجل هذا أجل. قال أجل، مو أجل الفصل أجل الانتقال. طيب بلغ معاذا يا فتى. قال نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، إذا باع الدار واشترط سكناها شهرا فسمى القدر. قال وحملان البعير أو نحوه، المبيع يعني الذي قد بيع البعير، ما نحو البعير أي شيء، أي شيء يركب، سيارة، الدراجة، أي شيء. قال إلى موضع إيش؟ معين، فلابد أن يسمي الموضع، لأنه قلنا لابد أن يكون معلوما. فهذا ما حكمه هذا الشرط؟ هذا من الشرط الصحيح عند الحنابلة، هذا من الشرط الصحيح عند الحنابلة، ويستدلون لهذا بأدلة خاصة وعامة، بأدلة خاصة وعامة. انظر الشيخ الآن سيذكر لك بعض الأدلة. قال لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، اشترط ظهره أي اشترط أن يركبه، يعني اشترط فقار ظهره إلى المدينة. محل الشاهد ما هو؟ الاشتراط. من الذي اشترط؟ جابر. طيب باعه جابر، هو البائع، ها، واشترط ظهره إلى المدينة، فالمشترط هو جابر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. ليس فقط أقره، كان هو المتبايع معه، فهو إقرار وزيادة، يعني إقرار وزيادة. وهذه قال متفق عليه. هذه القصة رواها البخاري في مواضع من صحيحه، رواها البخاري في مواضع من صحيحه، وهي قصة فيها فوائد كثيرة، لكن خلاصتها أن جابر رضي الله عنه كان يسير على جمل قد أعيا وصار يسير خلف القوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاوضه ليشتري من هذا الجمل، فجابر رأى أنه هذا الجمل يعني بهذه الحال لا يمكن أن يشتريه أحد، فكيف والمشتري هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه في هذا حتى باعه الجمل. فلما باعه الجمل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ودعا له بالبركة، فصار يسرع سرعة شديدة الجمل إلى أن جابر صار يتقدم أمام القوم فيمسكه لألا يعني يبتعد عن القوم. وجابر اشترط فقار ظهري إلى المدينة، فهذا هو محل الشاهد. ثم بعد ذلك لما جاء وصل المدينة، جابر جاء بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه دراهمه يعني التي هي الثمن الذي اشتراه به. ثم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل والدراهم، قال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد منه هو ما ذكر أنه اشترط ظهره إلى المدينة، وهذا دال على جواز اشتراط البائع نفعا معلوما في المبيع. فالبائع جابر والمبيع هو الجمل، والنفع المعلوم هو فقار الظهر. وقد تقدم لك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، ثنيا يعني الاستثناء، وهذا نوع من الاستثناء، هذا نوع من الاستثناء. و قد يستدل هذا أيضا بعموم المسلمون على شروطهم، بعموم المسلمون على شروطهم. فإن قلت إنه قد مر بي أنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، فكيف يجيب الحنابل على هذا؟ ولماذا لا يأخذون به كما يأخذ به الشافعية والحنفية مثلا فيمنعون من الشرط مطلقا؟ فالجواب أن وجود هذا الحديث الخاص مع الأحاديث العامة دال على جواز الشرط، دال على جواز الشرط، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الحديث أصلا المروي في ذلك هو حديث منكر. نعم قد أخرجه الطبراني وغيره، ولكنه حديث منكر، حتى إن ابن تيمية قال إنه لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام، ولعله أراد يعني الدواوين المشهورة، لعله أراد الدواوين المشهورة. وانظر في الصفحة المقابلة، الصفحة المقابلة في أسفلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فنهى عن إيش؟ عن شرطين. فقال الحنابلة مفهومه أنه يجوز الشرط الواحد، مفهومه أنه يجوز الشرط الواحد. طيب نكمل استدلال المصنف الذي ذكره. قال واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان رضي الله عنه من صهيب رضي الله عنه أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، شرط وقفها عليه وعلى عقبه، من المشتري؟ عثمان. شرط من صهيب أرضا وشرط وقفها، من المشترط الوقف؟ سيكون صهيب. ها ما نقول المشترط هو عثمان المشتري، خلاص المشتري يفعل ما يشاء، مقتضى أنه يكون صهيب. قال وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. انظر عندك في الحاشية رقم 3 ايش قال؟ قال لم نجده بلفظ الوقف، لم نجده بلفظ الوقف. واخرج ابن ابي شيبة من حديث مرة بن شرحبيل قال ان صهيبا باع داره من عثمان. ما معنى داره من عثمان؟ من المشتري؟ عثمان. باع داره من عثمان اي باعها لعثمان. واشترط سكناها كذا وكذا، من اللي اشترط سكناها؟ صهيب. هذا اللفظ هو المناسب أن يؤتى به دليلا هنا، صح؟ هو بالضبط على المسألة، بالضبط على المسألة. ولاحظ أنت أن البهوتي في هذا الاستدلال حاول يخرج من الاستدلال من كل وجه. أول شيء هو ما ذكر الدليل من أصل، وإنما قال احتج في التعليق القاضي يعني أبو يعلى. الانتصار أبو الخطاب ذكر، وإيش قالوا؟ قالوا احتجوا بهذا، قال ذكره في المبدع. هذا الآن علامة ثانية أن البهوتي حاس هذا في الاستدلال ماشي فيه شيء. قال ذكره في المبدع، مو أنا اللي ذكرته وإنما نقلته لك من المبدع. البهوتي ينقل عن المبدع كثيرا، ولكنه لم يعزو إليه في الروض إلا في نحو من 50 موضعا. هذه 50 في عدد منها هي من جنس هذه، يكون البهوتي حاس الموضوع هذا فيه شيء ما، فيقول لك ذكره في المبدع، عندك مشكلة روح تفاهم مع ابن مفلح، أنا ما لي علاقة في الموضوع، أنا مجرد ناقل عنه. قال ذكره في المبدع، ثم قال ومقتضاه، مقتضاه يعني مقتضى هذا الاستدلال صحة الشرط المذكور. ما هو الشرط المذكور؟ اكتب اكتب، أي الوقف، أي الوقف، وسوف يأتيك، سوف يأتيك أن المذهب، أن المذهب عدم صحة اشتراط عقد في عقد، وسوف يأتيك أن المذهب عدم صحة اشتراط عقد في عقد. ماشي يا شباب؟ إذن تبين لنا أنه أصلا يعني هذا النص من الأصل في لفظه فيه إشكال، وهذا يعني من جهة أخرى أنه مخالف لما سيأتي من الأمر في شأن تعليق عقد على عقد. ولهذا في البهوتي شوف عزاه لغيره، عزاء الاستدلال، ثم من الذي نقل الاستدلال، ثم استشكل عليه فقال مقتضى هذا أنه يصح الشرط المذكور، ويعني ويريد يشير إلى أنه سوف يأتيك أنه لا يصح. وخذ رابعة أيضا أن البهوتي لم يذكر هذا الدليل إلا في الروض، الكتب التي ألفها بعد الروض ما ذكر في هذا الدليل، كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات ما ذكر في هذا الدليل، كأنه هو الشيخ يعني رأى أنه أصلا هذا في إشكال من أصله. قال ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، لبائع إجارة وإعارة ما استثنى. أنا بعت العبد كريم ولا اشتريت منك؟ ما الذي كان؟ ها؟ بعتك؟ أي بعت عبد الكريم، بعت عبد الكريم السيارة قلنا ولا إيش؟ سيارة؟ أي بعته السيارة، قال واستثنيت أن نستعملها لمدة شهر أو شهرين، قال لبائع إجارة وإعارة ما استثنى. لماذا؟ لأنني قد ملكت المنفعة فلي أن أعاوض عليها وأن أبذلها مجانا، فلي أن أعاوض عليها وأن أبذلها مجانا. ولكن أريد أن تنتبه لشيء، ألا وهو أنه حيث قال ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، أنك لا بد أن تراعي شروط الإجارة وشروط الإعارة. مثال يعني سوف يأتيك أن من شروط الإجارة أن من يستأجر شيئا فله أن يؤجره لمثله في الانتفاع أو أقل منه، أما أعلى منه فلا. فنقول ليونس لك أن تؤجر السيارة لمثلك في الانتفاع، من ينقل عليها الطلاب أو نحو ذلك، وليس لك أن تؤجرها على من ينتفع بنفع أعلى من ذلك، كان ينقل عليها مواد بناء، اسمنت، بلوك، أشياء من هذا القبيل، فليس لك ذلك. قال وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. إن تعذر انتفاعه، انتفاع من؟ ها؟ البائع يونس، انتفاعه بسبب مشتر، من المشتري؟ عبد الكريم. طيب فعليه أجرة المثل له، يعني لو أن عبد الكريم قال خلاص أبشر إن شاء الله ثم أخذ السيارة وخبأها مكان بعيد وما استطعت أن أصل إليها أنا، ما الحكم؟ قال عليك يا عبد الكريم أجرة المثل، أجرة مثل السيارة هذه ليونس. لماذا؟ لأنك منعته من حقه في الانتفاع بها لهذه المدة، وهو قد ملك الانتفاع ففاته الانتفاع فبقي عوضه. قال أو شرط المشتري على البائع، أو شرط المشتري على البائع. قبل قليل قال شرط البائع، ها يونس الذي بيع السيارة، هنا يقول أو شرط المشتري على البائع. المشتري عبد الكريم قد يشترط هو على البائع، ماذا يشترط؟ قال نفعا معلوما في مبيع، نفعا معلوما في مبيع. ما مثاله؟ طبعا معلوما شرط، في المبيع شرط أيضا نفس ما قلنا في السابق. ما مثاله؟ قال كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم. تعرف الحطب يا عبد الكريم؟ طيب فحمل الحطب المبيع، قال اشتريت منك الحطب، اشتريت من حفيل مثلا الحطب، واشترطت عليه إيش؟ أن يحمل هذا الحطب، ليس أن يحمل متاعي، لا، أن يحمل هذا الحطب نفس الذي اشتريته منه إلى موضع معلوم، موضع معلوم هذا أقول لابد أن يعرف. قال أو تكسيره، أو هذه ضع عندها خطا، ضع عندها خطا. ثم قال أو خياطة الثوب أو تفصيله، هذه أول التي عند تفصيله ضع عندها خطا أيضا. أو تفصيله ضع عندها خطا. أو قال إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، هذا لابد شرط حتى يكون معلوما، ها حتى يكون معلوما. قال واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبطي، هؤلاء الأنباط في جهة من العراق، اشترى من نبطي جرزة حطب، جرزة حطب يعني حزمة من الحطب، يعني حزمة من الحطب، وشارطه على حملها، وشارطه على حملها. فهذا دليل من جهة الأثر، وهو خاص بالمسألة نفسها، خاص بالمسألة نفسها. قال ولأنه بيع وإجارة، هذا دليل من جهة النظر، ولأنه بيع وإجارة. اكتب وقد تقدم جواز الجمع بينهما. وقد تقدم جواز الجمع بينهما. قال إيش؟ فالبائع كالأجير، فالبائع كالأجير، يعني البائع له حكم إيش؟ له حكم الأجير. واضح هذا ولا لا؟ يقول ألم تقولوا سابقا أنه يجوز البيع، يجوز الجمع، الباب السابق يجوز الجمع بين البيع والإجارة؟ فيقول هذا غاية ما يقال فيه أنه جمع بين بيع وإجارة. حفيل باع ماذا؟ الحطب، واستأجره يونس على ماذا؟ على حمله أو على حمله أو تكسيره. طيب السؤال هو ماذا لو أن حفيلا، زوج حفيل، أي ماذا لو أن حفيلا جاءه أمر من زوجته بعدما يعني باع الحطب ليونس وشارطه على حمله إلى الدار، جاء أمر من زوجتي قالت بسرعة أحضر الرز ولبن وإلا فعلت كذا وكذا، فقال حفيل خلاص يعني أنت يونس ممكن يخدمك أي واحد لكن أنا لا، هنا في أوامر عليا بالرجوع إلى الدار. هذا إذا كانت زوجاتكم مثل عندنا يعني مش أسرع. فما الحكم؟ قالوا إن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. وإن تراضيا على أخذ أجرته، تراضيا يونس وحفيل على أخذ أجرته، يعني الأجرة، الأجرة التي مقابل هذا، قال ولو بلا عذر، ولو بلا عذر جاز. يعني لو أن حفيلا قال يا يونس شوف حمل الحطب هذا في الغالب يكون بسبعين ريال، طيب ويوجد هنا سيارات ممكن تحمل، أنا الآن جاني ظرف ما أستطيع الآن، خذ هذه السبعين ريال. يقول إن كان يونس قد رضي بذلك فلا بأس. لماذا؟ لماذا رده إلى الرضا؟ لأن الإجارة من العقود اللازمة والبيع من العقود اللازمة، وهنا بيع وإجارة كل هذا لازم. طيب فلهذا قال وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر، بعذر أو بدون عذر له، فإنه يجوز، فإنه يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه غاية ما هنالك هو بيع وإجارة. طيب فصح البيع، تعذرت الإجارة فصار مثل تفريق الصفقة، تقسط الثمن، تقسط على هذا وهذا الثمن والأجرة. قال وإن جمع بين الشرطين، هذا استثناء، هذا استثناء. قوله وإن جمع بين الشرطين أي ولكن إن جمع، أي ولكن إن جمع، وهذا يتكرر في الروض كثيرا أن يأتي الاستثناء في آخر المسألة، لكن لا يكون بعبارة الاستثناء، لا يكون بعبارة الاستثناء، فأرجو أن تنتبه له جيدا. قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين، ما النوعان الأولان؟ ما كان ها من مقتضى العقد وما كان من مصلحة العقد، ما كان من مقتضى العقد ومصلحة العقد، تلك لو جعل فيها عشرين شرطا ما عندنا مشكلة، لكن الإشكال في ماذا؟ في هذا الأخير. قال وإن جمع بين الشرطين من غير النوعين الأولين، أي فقط من هذا النوع الثالث اللي هو شرط نفع معلوم. قال كحمل حطب وتكسيره، هنا قال وحمل الحطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيل. وش الفرق بين الخياطة والتفصيل يا شباب؟ التفصيل هو قص الثوب الطويل، قصه ليكون على الهيئة الجاهزة للخياطة، ثم الخياطة بعد ذلك. لذلك ترون بعض الخياطين يقص عنده ثم يجمع يجمع يجمع ليومين ثلاثة ثم يذهب إلى معمل الخياطين ويجعلهم يخيطون كل هذه الأشياء. طيب، فهذا تفصيل وتلك خياطة. قالوا خياطة ثوب وتفصيله ما الحكم؟ قال بطل البيع. بطل البيع، هذا منصوص عن الإمام أحمد، هذا منصوص عن الإمام أحمد أنه يبطل البيع في هذه الحال. قال لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لعل صوابها عبد الله بن عمر كما في مصادر التخريج، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ما محل الشاهد منه؟ ها؟ قوله ولا شرطان في بيع، قوله ولا شرطان في بيع مع قوله لا يحل، يعني أنه يحرم. قوله لا شرطان، انتبه معي، لا شرطان، لماذا يقولون شرطان هو شرط نفع معلوم؟ لماذا لا يدخلون مقتضى البيع وما كان من مصلحة العقد؟ نقول لانعقاد الإجماع على أن مقتضى البيع ومصلحة العقد، ما كان مقتضى البيع ومصلحة العقد، قد انعقد الإجماع على أنه لا حد للعد فيها، أي شيء فيها يكون من مقتضى البيع ومصلحة العقد، هذا الإشكال فيه. ماشي، هذا إذن خرج بالإجماع. طيب، ولماذا لا يدخلون فيها شرطان في بيع الشروط غير النفع المعلوم، الشروط الفاسدة؟ ما قلنا فيه شروط صحيحة وفاسدة، لماذا لا يدخلون الشروط الفاسدة؟ لأن الشروط الفاسدة أصلا ما يصح، واحد اثنين عشرة كل واحد ما يصح. فانحصر الكلام في ماذا؟ في اشتراط النفع المعلوم. فانحصر الكلام في اشتراط النفع المعلوم. قال ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. طبعا بيع ما ليس عندك تكلمنا عليه سابقا، تكلمنا عليه سابقا. وأما لا يحل سلف وبيع فسوف يأتي في الصفحة التي بعدها، سوف يأتي بيانه في الصفحة التي بعدها إن شاء الله. قال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب، هنا مسائل تتعلق بهذه مسألة. مسألة الأولى، حديث المسألة حديث مصحح عند أهل العلم، فهو حديث قد كما قال لك أخرجه أبو داود والترمذي، وهو قد أخرجه الخمسة على اصطلاح ابن حجر في بلوغ المرام، الأربعة زائد أحمد، فهو حديث مصحح عند أهل العلم. المسألة الثانية، هل يوجد تعليل لهذه المسألة، أو المسألة مأخذها هو الدليل فقط النص؟ الجواب، المسألة لها تعليل ولها دليل. أشرح لك التعليل وأرجو أن يعينني الله على توضيحه كما ينبغي. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، نحن عندنا في بيع عندنا شيئان، عندنا هذا ثمن. كيف الخط جميل وواضح؟ هذا ثمن وهذا مبيع. وهذا مبيع. طيب، دقيقة، كل جزء من الثمن يقابله جزء من المبيع. زين، كل جزء من الثمن يقابله جزء من المبيع. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنا لما أبيعك هذا الجوال بخمسمائة ريال، فالخمسمائة متنزل على الجوال كاملا، الجوال كاملا متنزل على الخمسمائة. فإذا زيد عندنا شيء زيادة مع المبيع، فإن هذه الزيادة دقيقة. فإن هذه الزيادة لا يقابلها ثمن، وإذا زيد شيء ثاني فإنه لا يقابله، وإذا زيد ثالث فإنه لا يقابله. فهمت؟ لا يقابله ثمن. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنا لما أشترط عليك مثلا أن تبيعني هذا الأثاث، طيب هذا الأثاث طاولات وكراسي وكذا وكذا، بشرط أن تنقلها إلى الدار وأن تركبها وأن تصلح في مجموعة منها قد خربت تكسرت، تصلح ما تكسر منها. لاحظ الآن صار عندنا العقد الأساسي وصار عندنا فيه زيادة واحد واثنين وثلاثة، نقل وتركيب وإصلاح ما خرب منها. ماذا لو أنني بعدما اشتريتها صارت معيبة ثم رددتها عليك؟ ما الثمن الذي يقابل؟ الثمن الذي يقابل هو الثمن الذي اشتريت به، صح؟ أنا اشتريت منك كل هذا الأثاث بعشرة آلاف ريال على أنه شرط أنه خشب النوع الفلاني، فتبين أنه لا، خشب رديء جدا غير هذا، وقد اشترطت عليك أنا شروطا وأنت وافقت على كل هذه الشروط. إذا رددت عليك المبيع أنا أستحق إيش؟ عشرة آلاف ريال. هذه قد تقول أنت لا لا، كيف هذا؟ الآن نحن اتفاقنا على مجموعة أشياء، مجموعة أشياء هي النقل والإصلاح وكذا وكذا، فهذه الأشياء لم يقابلها المبيع نفسه، وإنما قابلها أعمال أخرى إضافية. الخلاصة أنهم يقولون إنه كلما زادت عندنا الأشياء هذه التي تزاد على البيع، إذا زادت وكثرت فإنه يزيد الغرر، يزيد الغرر. فإذا أردنا أن نرجع المبيع للعيب مثلا، قلتم والله فيه الآن أنتم رجعتم المبيع، طيب والزوائد تلك ما علاقتها بالمبيع؟ فهمت؟ يعني أحيانا الإنسان إما يزيد في الثمن أو ينقص في الثمن لأجل هذه الشروط الزائدة، لأجل مراعاة هذه الشروط الزائدة، صح ولا لا؟ أي فلأجل هذا ترى أنا أريدك تفهم هذا المأخذ الفقهي، لأن بعض الإخوة يقولون غريب الحنابلة لماذا يشددون يقولون شرطين في بيع ما يصح وثلاثة وأربعة ما يصح، لماذا شرط واحد وشرطين وثلاثة كل هو الأمر واحد؟ نقول لأنها سوف تؤدي في النهاية إلى الغرر، لأننا لا ندري ما الذي يقابل الثمن من المثمن. متى يتبين هذا؟ يتبين هذا إذا حصل فسخ، يتبين هذا إذا حصل فسخ. وإذا كنت تظن أن هذا القول متشدد من الحنابلة، فاعلم أن من الفقهاء مثل الحنفية والشافعية من يقولون الشرط الواحد ما يصح، مو شرطين، لا، الشرط الواحد لا يصح. ولهذا فإن الشراح من الشافعية، شراح البخاري من الشافعية، إذا جاءوا إلى حديث جابر المتقدم قبل قليل تجد أنهم يذكرون تأويلات له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره فقار ظهره ولم يستثني أو أشياء من هذا القبيل، كله حتى يسلم لهم الأصل أنه البيع عندنا مبيع وعندنا ثمن يقابله. واضح هذا ولا لا؟ طيب هذا الآن من جهة إيش؟ من جهة النظر. ما هو الدليل من جهة النظر؟ إذن الدليل من جهة النظر أنه سوف ينتقل الثمن إلى الجهالة، إذا زادت الشروط سوف ينتقل الثمن إلى الجهالة. لماذا ينتقل الثمن إلى الجهالة؟ نقول لأن الثمن يتوزع على المبيع بحسبه، لأن الثمن يتوزع على المبيع بحسبه. قد يقول لنا باري الآن، أنتم تقولون أنا فهمت هذا الآن، هذا يسبب الغرر، مزيد شروط، طيب والشرط الواحد ألا يسبب الغرر؟ لماذا سهلتوا فيه ولم تسهلوا في تلك؟ نقول سهلنا فيه لما ذكر لك من الأدلة، سهلنا فيه لما ذكر لك من الأدلة بس، وهذا منصوص عن الإمام أحمد. طيب إذن هذه هي المسألة الأولى، وهي الدليل من النظر على هذا. المسألة الثانية، مسألة الثانية، هي هل الجمع بين الشرطين، الجمع بين الشرطين لابد أن يكون من طرف واحد أو حتى ولو كان من الطرفين؟ ادخل. واضح السؤال؟ هو لما قال وإن جمع بين شرطين، هل المراد جمع واحد من المتعاقدين البائع أو المشتري، أو المراد المجموع منهما؟ فلو اشترط البائع شرطا والمشتري شرطا فإنه يكون قد اجتمع شرطان في بيع واحد فيمنع. واضح السؤال؟ أي. والجواب الله أعلم، الجواب الله أعلم. هذه المسألة فيها خلاف وتردد، وهي من المسائل التي توقف فيها البهوتي. قال الخلوتي سألت عنها شيخنا فتوقف فيها. والخلوتي يميل إلى أنه المراد شرطان من طرف واحد، شرطان من شخص واحد، أي من البائع أو من المشتري. وعليه فعند الخلوتي إذا في شرط من البائع وشرط من المشتري يقول ما في مشكلة، المشكلة إذا اجتمع شرطين من شخص واحد. أما ابن قدامة في الكافي فيميل إلى أن المراد المجموع، كما قال ولا شرطان في بيع أي في عقد واحد، يعني أي في عقد واحد. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ما المخرج عند الحنبلي في أمثال هذه المسائل؟ هذه مسائل عملية ولا غير عملية؟ ها؟ هذه مسائل عملية، يعني أنا أضرب لكم أمثلة حتى يتضح. الآن إذا اشتريت أجهزة كبيرة، ثلاجة كذا، غسالة، فإنه في الغالب يوجد شرط أن ينقلها إلى الدار، صح؟ شرط واحد هذا. هذا عند الحنفية والشافعية يقولون اتفق معه على الإجارة لوحدها، والبيع شيء مستقل. إذا تبرع هو بالنقل هذا شأنه. واضح؟ أيه. لماذا؟ حتى مراعاة موضوع الفسخ وأشياء من هذا القبيل. طيب عند الحنابلة في مشكلة في نقل الأجهزة؟ ما في مشكلة، المشكلة ليس في الأجهزة، المشكلة في غرف النوم مثلا. طيب تحتاج نقل وتركيب، فهذان الشرطان النقل والتركيب. فعلى المذهب لا يصح أن يجتمع شرطان. ليس فقط لا يصح، يقول لك بطل البيع، البيع نفسه باطل، لأنه ما استطعنا أن نقسط الثمن على مجموع هذه الأشياء. طيب فهذا مشكلة، لأن هذه مسألة عملية الناس يحتاجون إليها. أضرب لك مثال أقرب من هذا. أنت إذا ذهبت إلى محل لتخيط ثوبا، إن أتيته بالثوب، قلت لو تخيط لي الثوب، فأنت أتيت بالثوب وخلاص استأجرته على الخياطة، هذا أمر واسع. لكن إذا اشتريت منه الثوب واشترطت عليه الخياطة والتفصيل، خياطة والتفصيل، فيقولون هذان شيئان، التفصيل شيء والخياطة شيء آخر، فما الحكم؟ يعني ما المخرج إذا كان الإنسان حنبليا ملتزما بالمذهب؟ نقول إما أن يجمع بين العقود فيقول له اشتريت منك القماش واستأجرتك على خياطتي بكذا، فالخياطة يسمى لها مبلغ 40 ريال وشراء القماش 60 ريال، فهمت؟ فهذا مخرج. المخرج الثاني أن يقولون أنه يكون هذا نوع من الجمع بين العقود، يكون نوع من الجمع بين العقود، يعني الجمع بين الإجارة والبيع، الإجارة والبيع، هنا الإجارة والبيع، وهناك في النقل مع التركيب جمع بين بيع الغرفة والإجارة على نقلها والإجارة على تركيبها. وقد تقدم لك أنه يجوز الجمع بين العقود، فإن قال لنا حامد كيف أنا أفرق بين يجمع بينها وبين أن يشترط واحدا في الآخر؟ أنتم تقولون فيه شرط، هذا شرط صح، فكيف يعني التفريق بين هذا وهذا؟ الجواب أنا لا أدري. كيف نوضح بالضبط الفرق بين أنه يشترط، لأنه نحن عندنا صورة ممنوعة وصورة جائزة، صح؟ صورة ممنوعة أن يشترط عليه شرطين، صورة جائزة أن يبيعه ويستأجره على كذا ويستأجره على كذا. فإذا كان واحد مشترط في الثاني فهذا شرط، إذا كان غير مشترط وإنما جاءت مع بعض قال أنا كذا وأجرك كذا وكذا فإنه جاهز. على كل حال على المذهب الواضح الذي لا إشكال فيه شرط واحد، أكثر من شرط هذا يستأجره عليه حتى لا تحصل الجهالة في الثمن. هذه شكلنا المسألة كم؟ ثالثة. مسألة الرابعة هل هذا يعني متفق عليه بين المذاهب؟ هل رواية واحدة عند الإمام أحمد أنه لا يصح شرطين في بيع؟ الجواب ليس كذلك، وإنما عن الإمام أحمد روايات أخرى، لكن أشهر رواية عنه هي هذه. الرواية الأشهر عنه هي هذه، وإلا عن الإمام أحمد وحتى عند الحنابلة أنفسهم أقوال أخرى في المسألة. أشهر شيء فيها أنهم يقولون شرطان في بيع، المراد شرطان فاسدان، أو شرطان اجتماعهما يؤدي إلى فساد. أما الذي يقول شرطان فاسدان فالحقيقة هذا يحتاج إلى نظر وتأمل، لأنه شرطين فاسدين، طيب والشرط الواحد فاسد يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، إذا ما في فرق شرط ولا شرطين. الإشكال كما يقول ابن القيم في شرطين فاسدين، هذا حقيقة نعم. كيف شرطين مركبين على بعض؟ تذكرون العينة؟ أبيعك بكذا على أن تبيعني كذا. ابن القيم يفسر هذا الحديث بالعينة، يقول هو العينة شرطا في شرط، وليس شرطان مطلقا، وإنما شرطان أحدهما في الآخر ومجموعهما يؤدي إلى محرم، وهو الذي يميل إليه ابن عثيمين خلاف لابن باز. يعني ابن باز يقول مطلق شرطان في بيع مطلق، اللي هو نفع المبيع مطلق، أما ابن عثيمين فيقول نفس قول ابن القيم إنه شرطان تركيبهما يؤدي إلى محظور. المذاهب الأخرى، هذه المسألة الخامسة، المذاهب الأخرى بالنسبة لهذه المسألة أن الحنابلة يقولون شرط واحد جائز شرطين لا، حنفية والشافعية يقولون لا شرط ولا شرطين، وش باقي عندنا؟ المالكية، أنا لا أحسن مذهب المالكية، ولكن الذي يعزى في كتب الحنابلة وكتب الخلاف لهم أنه لا بأس بالشروط، اشتراط نفع المعلوم ما لم يكن يعني فيه يعني غرر ظاهر أو شيء ربا أو نحو ذلك فإنه يقول لا بأس بها، لكن أنا لا أحسن مذهب المالكية، رجعت إلى بعض كتبه بس ما فهمت جيدا. إذا كان واحد مالكي يستطيع أن يراجع لنا المسألة هذه، من؟ ها؟ ما في حد؟ شاوش؟ ورطوا الآن، هو جاي يا شيخ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا خلاصة هذه المسألة. المسألة السادسة، هل هذه المسألة ينبني عليها فروع معاصرة كثيرة أو قليلة؟ الجواب كثيرة جدا، فإن أكثر العقود المعاصرة يكون فيها شروط من الطرفين من هنا ومن هنا، فتكون التوسعة فيها على قول ابن تيمية وابن القيم وما يعزى لمذهب المالكية، أما على قول الجمهور فلا، على قول الجمهور يقول كل عقد مستقل. والحقيقة أشد صورة معاصرة، يعني الحقيقة مزعجة جدا، هي ما يسمى عقود الإذعان. سمعتم بهذه عقود الإذعان؟ هذه هي يعني أشد صورة معاصرة، يعني تحتاج في الحقيقة إلى التفات من الفقهاء إلى علاجها. مع عقود الإذعان، عقود الإذعان تذهب إلى شركة اتصالات تريد تخرج شريحة ب70 ريال، فيعطيك 7 أوراق خط صغير لا يرى بالعين المجردة، يقول يلا وقع وقع وقع وقع وقع كل هذا حتى ثم تتفاجأ ما الذي وقعت عليه؟ وقعت على ما يقيدك ويغلك غلا يجعل كل الشروط في صالح الشركة وأنت مالك إلا ربع شرط ولا يمكن أن يتحقق إلا في واحد من مليون. صح؟ هذا في شركات الاتصالات، شركات الطيران، في البنوك، في هكذا. هذه يسمونها عقود الإذعان. فعموم الناس قد أذعنوا لعقد واحد ومثبت. وهذه الشركات عندها قسم قانون، قسم الحماية القانونية، هذا فيه 50-60 موظفا شغلهم كيف نقيد العميل بحيث لا يتحرك ولا يستطيع أن يطالبنا بقيد أنملة ونحن نخرج من كل مشكلة بالسلامة. هذا فيه إشكال كبير، هذا فيه إشكال كبير ويحتاج إلى التفات فقهي. وفيه بحوث معاصرة تكلمت عليه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.